فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: المحافظة على الركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: المحافظة على ركعتين قبل الفجر. الركعتان قبل الفجر هما من آكد السنن الراتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وكان لا يترك ركعتي الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر. هما آكد الصلوات الرواتب المتصلة بالصلاة أو التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، هاتان الركعتان قبل صلاة الفجر هما آكد تلك الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من الرواتب مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر وكذلك الوتر، فكان يحافظ على هذين الأمرين ركعتا الفجر والوتر، وهذا يدلنا على عظم شأن هاتين الركعتين وأهميتهما. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر، كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر، فهذا فيه بالإضافة إلى ركعتي الفجر التنبيه على أهمية 4 ركعات قبل الظهر. وقد جاء في الحديث ذكر الركعات التي هي صلوات الرواتب، وأنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، فهذه 12 ركعة هي من الرواتب التي جاءت السنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن آكد هذه 12 ركعة هاتان الركعتان اللتان هما ركعتا الفجر. والإسناد: أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي أبو موسى البصري، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة وكونه مات في سنة 52 و200، وكونه من صغار شيوخ البخاري، يوافقه في ذلك شخصان آخران هما محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، عن عثمان بن عمر، عن عثمان بن عمر البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن مسروق وهو بن الأجدع، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق في أمور البيت، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك، والسابع امرأة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة أشخاص من أصحاب النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، ومن طريق إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن عائشة، وليس فيه مسروق بين أبيه وبين عائشة. وقال عنه والمتن هو مثل الذي قبله تماما، والإسناد قال فيه هذا قال فيه النسائي هذا هو الصواب، أي رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن عائشة، يعني بدون ذكر مسروق. قال هذا هو الصواب، ورواية عثمان بن عمر خطأ، يعني معنى هذا أنها تكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، معناها تكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. والمزيد في متصل الأسانيد مما يعل أو مما تضعف به الرواية أو تعل به الرواية، وقالوا شرط ذلك أن يكون الذي لم يزد أتقن ممن زاد، وأن يصرح في موضع الزيادة. وهنا كذلك من لم يزد أتقن ممن زاد، لأن كل أصحاب شعبة رووه عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة، وعثمان بن عمر هو الذي رواه من طريق شعبة، وفيه زيادة مسروق بين محمد المنتشر وبين عائشة. وقد صرح محمد المنتشر بالسماع عن في السماع من عائشة، وهذا في موضع الزيادة. لكن بعض العلماء يقول إن مثل هذا يمكن أن يكون من قبيل ما رواه الشخص من طريقين، من طريق نازلة ومن طريق عالية، فيكون رواه بواسطة ثم إنه أدرك المروي عنه فرواه عنه مباشرة وبدون واسطة. فيكون محمد المنتشر رواه من طريق النازلة، يعني عن مسروق عن عائشة، ثم ظفر به عاليا حيث لقي عائشة وسمع منها هذا الحديث. وكثيرا ما يأتي في الروايات وجود الإسناد النازل ثم يكون جاء بإسناد عالي، ويكون الراوي ظفر به أولا نازلا فرواه كما ظفر به، ثم بعد ذلك ظفر به عاليا فرواه كما ظفر به عاليا، فيكون هنا ليس هناك لبس وليس هناك إشكال فيما يتعلق بين ما زيد فيه بين تلك الزيادة زيادة الراوي وبين عدم زيادتها، يكون من هذا القبيل. وكثير من الأحاديث التي انتقدت على البخاري هي من هذا القبيل، كونه يعني يروى بواسطة ثم يحصل عاليا بدون تلك الواسطة. ومثل هذا لا يعتبر قدحا ولا يعتبر عيبا، بل يمكن أن يكون إبراهيم يكون محمد المنتشر ظفر به من طريق مسروق عن عائشة، فكانت في الطريق نازلة ثم لقي عائشة فسمع منها الحديث فكان يحدث به على هذه الحال، ويحدث به على هذه الحال. وعلى كل فالحديث صحيح وثابت, وهو سواء كان الزيادة فيها يعني من قبيل المزيد في متصل الأسانيد, أو كانت من قبيل ما رواه التلميذ بطريقة نازلة ثم حصله بطريقة عالية فيكون صحيحا على الوجهين. والإسناد أقول نسائي. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة. نعم. أخرج له. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر. يأتي ذكره بالاسم ويأتي ذكره باللقب غندر. وغندر لقب لمحمد بن جعفر, وهنا جاء ذكره باسمه واسم أبيه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وقد مر ذكره. عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم محمد عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عظم شأن ركعتي الفجر. والمشهور عند الإطلاق عندما يقال ركعة الفجر المراد بها النافلة, ويحتمل أن يكون المراد بها الفريضة. والنسائي رحمه الله أورد الحديث فيما يتعلق بالنافلة, وهي الركعتان التي يعني تسبقان صلاة الفجر, وهي من النوافل, بل هي آكد النوافل كما أشرت إلى ذلك آنفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني هاتان الركعتان اللتان يركعهما الإنسان أجرهما وثوابهما خير من الدنيا وما فيها. كل ما يحصل في الدنيا من نعيم ومن لذة فإن ذلك لا يساوي الإتيان بهاتين الركعتين اللتين أجرهما عظيم عند الله عز وجل. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها, هذا يدلنا على أهمية هاتين الركعتين وعظم شأنهما وعظيم ثوابهما عند الله عز وجل. ومما يوضح عظم شأنهما ما أشرت إليه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر, مع أنه كان لا يصلي النوافل الرواتب, لا يصلي الرواتب التي مع الصلوات, ولكنه كان لا يترك ركعتي الفجر, وهذا يدلنا على عظم شأنها وأهميتها. والإسناد أخبرنا محمد بن هارون بن إسحاق. نعم. أخبرنا إسحاق هارون بن إسحاق. هارون بن إسحاق أخبرنا هارون ابن إسحاق وهو ثقة وهو صدوق. صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبدة. قال حدثنا عبدة ابن سليمان البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. شيخ سليمان الكوفي. الكوفي. كوفي. عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان. الكلابي الكوفي. نعم هو الكوفي. نعم الكوفي. عبدة بن سليمان الكوفي. ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد. التلاميذ هارون بن إسحاق الذي يرون عبده هو ابن سليمان الشيخ فقط. عبده بن سليمان؟ نعم. التلاميذ يعني مشيوخ هارون. نعم. يعني عبده هو ابن سليمان فقط. في تهذيب الكمال. فابن سليمان إيش؟ عبده بن سليمان. أيوة. نعم. هو نفسه. نعم. هو في تهذيب الكمال ترجمة هارون بن إسحاق. شيوخه عبده فقط عبده بن سليمان. عبده بن سليمان؟ نعم. عبده بن سليمان؟ نعم. أيوة. نعم هو ما في غيره, لأن في عبده بن سليمان آخرين يعني لم يروي لهم النسائي. في آخرين ما في إلا هذا. ومن يقال له عبده بن سليمان هو الكوفي هذا. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة أيضا. عن عائشة عن سعد بن هشام ابن عامر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. ثم أيضا هو في تهذيب الكمال, يعني هو عبده بن سليمان, قال عبده بن سليمان يعني أنه روى النسائي من طريق إبراهيم هارون بن إسحاق عن عبده بن سليمان. وعبده بن سليمان هو هذا اللي هو البصري ثقة ثبت حديثه عند أصحاب كتب الستة. الكوفي شيف الكوفي الكوفي نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب وقت ركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال التقريب موجود تقريب موجود. إسماعيل بن عمر شو قال فيه؟ إسماعيل بن عمر تاريخ الوفاة ابن فارس العبدي شو قال في تاريخ وفاته؟ نعم ابن فارس العبدي مصرون مطار ثقة رواه الجماعة. لا متى توفي؟ توفي سنة من التاسعة مات سنة 900 نعم هذا هو الصواب, لأن في المصرية مات سنة 290 مات سنة 290 وهذا يعني لا يتفق مع التاسعة, لأن 290 هي الثاني عشر. من هذا الشيخ راحة؟ من هو هذا؟ إسماعيل بن عمر في الطبعة المصرية فيه سنة 290 وهو 209. وقال رحمه الله تعالى: باب وقت ركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. ثم ذكر النسائي وقت ركعتي الفجر وأنه بين الأذان والإقامة, يعني عندما يسمع الإنسان النداء فإن هذا هو وقتها, يصلي ركعتين سواء في البيت أو في المسجد, يعني إن صلى في البيت فذلك أفضل, وإن جاء إلى المسجد وصلى الركعتين فتكون هاتان الركعتان هما تحية المسجد, فيجمع فيهما بين الأمرين بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد, يعني ركعتان للاثنين وليس تحية المسجد له ركعتان وسنة الفجر لها ركعتان, وإنما هما ركعتان ينوي فيهما الاثنين, كونه يعني أدى ركعتي الفجر وكونه يؤدي تحية المسجد. وقت هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة, ففيه بيان وقت صلاة الركعتين الفجر وأنهما خفيفتان وأنهما تكونان خفيفتين. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما أحيانا بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, وأحيانا بالآيتين من سورة البقرة وآل عمران قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا, وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. سبق أن مرت الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين أحيانا وأحيانا بهاتين الآيتين, آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران, ففيه أنهما خفيفتان. أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن الليث وهو بن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكانت وفاته سنة 179 السنة التي مات فيها الإمام مالك. وقتيبة يروي عنه وعن الإمام مالك وعن المتقدمين لأنه قد عمر, لأن ولادته كانت سنة 150 وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي, وكانت وفاته سنة 240 عمره 90 سنة, ولهذا أدرك المتقدمين. فالليث في الطبقة السابعة وقتيبة في الطبقة العاشرة, ومع ذلك يروي من في العاشرة عن من في السابعة, وذلك لطول عمره وكونه أدرك المتقدمين. والليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء أربعة من صغار الصحابة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة, مع أن الذين يسمون بعبد الله كثيرون, منهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري, وعبد الله بن زيد بن عبد ربه, عبد الله بن زيد بن عاصم, وعبد الله أبو بكر الصديق, عبد الله بن عثمان, وابنه عبد الله بن أبي بكر, وخلق كثير من الصحابة يسمون بعبد الله, ولكن لقب العبادة الأربعة اشتهر به هؤلاء الصحابة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. ثم أورد النسائي هذا الحديث, حديث عائشة من طريق أخرى, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين يعني معناه بعد طلوع الفجر, بعد طلوع الفجر الذي هو تحل معه الصلاة ويحرم معه الأكل بالنسبة للصائم. الفجر الثاني إذا طلع ونودي للصلاة فإنه الذي يحل معه, تحل معه صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب في حق من يريد أن يصوم, لأن بدأ الصيام بطلوع الفجر ودخول الصلاة بطلوع الفجر. فهذا فيه أن الإنسان لو صلى بعد قبل الأذان وبعد دخول الصبح وبعد تحقق ذلك فإن الركعتين وقعت موقعها, لكن كون الإنسان يعني يصلي بعد الأذان لأنه به التحقق من طلوع الفجر, هذا هو الذي ينبغي. عندما يسمع الإنسان النداء ويسمع الأذان كما جاء في الحديث السابق, إذا نودي لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فلو أنه صلاهما بعد طلوع الفجر وبعد تحقق طلوع الفجر وكون الأذان تأخر فإنهما وقعتا موقعهما. والإسناد: أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو وهو بن دينار المكي وهو ثقة ثابت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وسفيان بن عيينة يروي عنه مباشرة وبواسطة, وكثيرا ما يروي عنه مباشرة وبدون واسطة, وأحيانا يروي عنه بواسطة كما في هذا الحديث الذي معنا, فإنه يرويه عن الزهري بواسطة, بواسطة عمرو بن دينار, مع أنه معروف بكثرة الرواية عنه. وهذا كما هو معلوم يكون الشخص يعني يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة, يعني بمعنى أنه يكون حصل الحديث عنه بواسطة وقد يحصله بطريق عالية فيرويه على الوجهين، وقد لا يحصله إلا بطريق نازلة. عن الزهري. والزهري كما قلت ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله وعن الصحابة أجمعين ورحم الله سالما ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع، على أحد الأقوال في السابع، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فهؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما الثلاثة، أما السابع ففي ثلاثة أقوال، قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. عن ابن عمر. عن ابن عمر. نعم. عن حفصة. وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن. ثم أورد النسائي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأورد فيه حديث عائشة. حديث عائشة. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سكت المؤذن بالأولى، إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. مضطجع على شقه الأيمن، وهذا هو محل الشاهد، أنه يضطجع على شقه الأيمن. وقوله بالأولى أي بالأذان الأول، وهو أول بالنسبة للإقامة، لأن ركعتي الفجر إنما تكون بعد الأذان الثاني وبعد طلوع الفجر وبعد تحقق طلوع الفجر. قوله بالأولى أي نودي بالأولى، أي بالنداء الأول الذي هو أول بالنسبة للإقامة، لأن الأذان الثاني بالنسبة للأذان الأول يقال له أذان أول بالنسبة للإقامة، يقال له أذان أول بالنسبة للإقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان الثاني والإقامة، هذا هو المقصود بقوله بين كل أذانين صلاة. والإقامة يقال لها أذان، وقد جاء ذلك في حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم الذي قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قيل: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. كم كان بين الأذان اللي هو الإقامة والسحور الذي هو انتهاء السحور الذي يكون عند الأذان، الذي يكون عند الأذان، أذان الثاني اللي عنده طلوع الفجر الثاني يكون عنده الامتناع عن الأكل، فبين الأذان والإقامة قدر 50 آية. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني بين الأذان، بين الإقامة وبين الأذان الثاني الذي يكون عنده الامتناع عن السحور ويكون عنده انتهاء السحور، ويكون عنده انتهاء السحور. فقوله بالأولى أي بالأذان الأول اللي هو الأذان الثاني بالنسبة للإقامة، وهذا فيه أن الأذان الثاني يطلق عليه أنه أذان أول، والأذان الثاني هو الذي لا بد منه، وأما الأذان الأول فإنه ليس بلازم، لا يلزم الناس أن يؤذنوا أذان أول، وأنه يعني كل مسجد يؤذن أذان أول، ليس هذا بلازم، لكن الأذان الثاني لا بد منه، الأذان الثاني لا بد منه، كل مسجد لا بد أن يؤذن، كل مسجد يؤذن. ففي الحديث مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لكن الاضطجاع الخفيف الذي لا يكون معه نوم، فإن وجد معه نوم فإنه ينتقض الوضوء، من اضطجع على شقه ونام مضطجعا فإنه عليه أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهم، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، هذا إذا وجد النوم. أما إذا كان اضطجاع لا نوم معه فالوضوء على ما هو عليه، والمقصود الاضطجاع الذي يكون خفيفا لا ليس معه نوم، فإن وجد معه النوم فإن الوضوء ينتقض. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء عنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا عمرو بن منصور، يقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور، وهو النسائي، عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا علي بن عياش، حدثنا علي بن عياش وهو ثقة ثبت أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا شعيب، حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وقد مر ذكره. عن عروة، عن عائشة، عن عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم آنفا قريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.